نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ بأول سؤال هذه الحلقة الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، الذي يسأل عن قوله عز وجل: نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنزل كتابه العظيم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام. بارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. أحسن الله إليكم. في سؤال هذه الحلقة وفي مستهل هذا يسأل عن قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يسأل بارك الله فيكم عن طريقة الحديث عن النعم قولا وعملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، فأما بعد، فإن الله جل وعلا ينعم على العبد بنعم كثيرة، سواء في بدنه أو في دينه أو في مكتسباته الدنيوية والدينية، ولذا فإن العبد عليه أن يشكر نعمة الله جل وعلا، ومن شكر نعمة الله فإن ذلك مؤذن باستجلاب رضا رب العزة والجلال، كما ذكر الله أو في لفظ لإقامة الصلاة وذكر الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وجزا كل من ساهم في ترتيب هذا اللقاء وإنتاجه وإخراجه خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم من المحافظين على شعائر دينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، كما أن شكر نعمة الله من أسباب ازدياد النعم، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذه الآية من سورة الضحى ذكر الله جل وعلا عددا من النعم التي أنعم بها على نبيه الكريم، فأول ذلك أن ذكره بنعمة الله عز وجل عليه بإنزال الوحي، وأن الله جل وعلا لم يقلاه ولم يودعه، وإنما الوحي مستمر في النزول عليه. وكذلك ذكره بأنه قد كان يتيما فآواه، وجعل هذا النبي ممن يتكفل به، وهكذا وجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه. وقد قيل: هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. وبعد ذلك أمره بعدد من الوصايا، منها عدم نهر السائل، ومنها أن يحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، فإنه كما كان عائلا فقيرا فأغناه الله، فعليه أن يذكر بنعمة الله عز وجل عليه. ومن شكر نعمة الله أن يتحدث الإنسان بها بلسانه، بحيث ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، فيثني على الله ويذكر جميله. وليس المراد بذلك أن يتحدث الإنسان بالنعم على وجه التكبر والترفع على عباد الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن يربط نعم الله بفضله سبحانه وتعالى. ومن شكر الله جل وعلا أن يشكر العبد من كان سببا في وصول نعم الله عليه، كما ورد عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يذكر بها أن يذكر بالأحكام الشرعية التي تتعلق بعباد الله، فإن من نعمة الله على العبد أن يرشده لمعرفة أحكام الله عز وجل، ومن ثم يحدث العباد بهذه الأحكام الشرعية المتعلقة به وبهم، فيكون هذا من التحدث بنعمة الله الدينية على العبد. أثابكم الله. انتقل إلى سائلة تسأل بارك الله فيكم، تقول: عن فضل قيام الليل، متى يكون نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في الليل؟ قيام الليل عمل صالح وفيه أجر عظيم، وقد أثنى الله جل وعلا على المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ووصف الله جل وعلا أهل الجنان بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدماه، فقيل له بأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقيام الليل فيه صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، يعرض العبد على ربه حوائجه ويؤمل في فضله وإحسانه ويستجلب رضاه جل وعلا. وقيام الليل على الصحيح يبتدئ من بعد غروب الشمس، فكل من أدى صلوات في هذا الوقت إلى طلوع الفجر فإنه يعد قد قام جزءا من الليل. وبعض أهل العلم خص قيام الليل بما يكون بعد صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأما بالنسبة لوقت النزول الذي ورد في الصحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا يكون في الثلث الأخير من الليل، ويتمكن الإنسان من معرفة الثلث الأخير من الليل بحساب الوقت ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، ثم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فهذا هو الثلث الأخير الذي يتجلى فيه رب العزة والجلال وينزل إلى السماء الدنيا ليقول ذلك. وهذا الوقت من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن النية في صيام التطوع، وخاصة أيضا في هذه الأيام، يقول: فهل يلزمني تبييت نية الصيام من الليل؟ الأصل في أجور العبادات ألا تكتب للإنسان إلا إذا كان معه نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما من جهة صحة الأعمال فلا بد أن يكون معها نية، ولكن بالنسبة للصيام فرق الشارع بين صيام التطوع وصيام الفرض، فصيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية، بحيث ينوي صيام الغد في أي جزء من أجزاء الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. أما صيام التطوع فإنه يجوز أن ينويه الإنسان بوقت من النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. إخوة الإيمان، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل معالي الشيخ يقول: هل قراءة الفاتحة ركن من الصلاة؟ وما الذي يترتب على تركها عمدا أو سهوا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر بقراءة القرآن فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، المسيء في صلاته بأن يقرأ ما تيسر من القرآن، وجاءت الأحاديث بتفسير هذا بأن المراد به قراءة الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ووصف الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بأنها خداج، يعني ناقصة. وبالنسبة للإمام والمنفرد تعتبر قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن تركها عمدا أو تركها سهوا فإن الصلاة تكون باطلة يجب عليه إعادتها. وإذا تذكر ذلك في أثناء صلاته جاء بركعة تجبر تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأما من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة حفظا فإنه يقرأها كتابة، أو يستمع إليها فيردد ما استمع إليه، سواء كان ذلك بالتسجيلات الحديثة أو بغيرها. فإن عجز عن ذلك اشتغل بقراءة آيات أخرى إن كان يحفظ شيئا من القرآن، وإلا ذكر الله جل وعلا بما يوازي قراءة الفاتحة. وأما بالنسبة للمأموم فإن قراءة الفاتحة في حقه محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى بأنها ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وقد أثر عن ذلك عن جماعة من السلف، منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه والإمام البخاري وجماعة. ورأى بعض أهل العلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، ونقل ذلك عن الإمام مالك. ورأى الإمامان. سمعونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: إذا كان الإنسان في الصلاة وسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الأجر الكبير. هذه الصفة. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل جلسة الاستراحة واجبة أم سنة أم عادة، وما موقعها في الصلاة؟ جلسة الاستراحة ليست من الواجبات بإجماع أهل العلم، وإنما هي من المستحبات عند من يقول بها، وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث مالك بن الحويرث، فدل هذا على أن مالكا روى هذا عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وفوده عليه في سنة متأخرة، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر هو الأمر الجديد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن جلسة الاستراحة إنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره دون أوله. وقد اختلف العلماء هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة والقربة كما قال به الجماهير، أو هو على سبيل الاستحباب، أو على سبيل العادة. إذن هناك اختلاف بين أهل العلم في جلسة الاستراحة، هل جلسها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة ومن ثم يشرع أن يقتدى به فيها، أو أنه جلسها لكونه كان في آخر عمره قد ثقل واحتاج إلى أن يرتاح. فهذا هو موطن خلاف بين أهل العلم. والقاعدة الشرعية أن ما تردد من أفعال الصلاة بين كونه مندوبا أو كونه عادة أن نحمله على العبادة المندوبة لا على العادة المباحة، فهذا هو الأصل في هذا الباب. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل تحليل الدم يفطر الصائم كذلك تحليل السكر؟ ورد في النصوص أن الحجامة تفطر الصائم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجلين صائمين يحجم أحدهما الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة لها معنى يعرفه العرب، فهو أخذ دم الرأس بكمية كبيرة بسحبه، وبالتالي هذا الحكم لم تعرف علته ولم يعرف الوصف الذي يناط به الحكم، ومن ثم فإنه لا يصح لنا أن نقيس على الحجامة غيرها من الفصد أو التحليل أو نحوها. ومن ثم فإن الأظهر أن الصائم متى حلل للسكر أو حلل بسحب الدم فإن ذلك لا يؤثر على صومه، لأن ذلك ليس مثل ما ورد في خبر الحجامة ولا يماثله. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لأخي عثمان الجويبر التوفيق على ما يتعناه من مشقة في ترتيب هذه اللقاءات، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لكل خير، وأسأله سبحانه أن يجعلهم موفقين سائرين على درب الهدى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، نسأل الله العلي القدير. المطلقة تشمل المطلقة البائن ما دامت في عدتها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم وجوب السكنى والنفقة لها، وسدلوا على ذلك بما ورد في حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها طلاقا بائنا. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، ولذا أخذ به طوائف من أهل العلم. وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فهذه لها نصيب من الميراث، وبالتالي فإن نفقتها تكون عليها من نصيبها في الميراث، ولا يجب على الورثة أن يقوموا بإخراج شيء من مال التركة أو من أموالهم لها لنفقتها أو سكناها. أثابكم الله. السائل يقول: من أدرك التشهد فقط في صلاة الجمعة هل يتمها ظهرا؟ الأظهر من قول أهل العلم أن من أدرك التشهد الأخير فقط من صلاة الجمعة فإنه يتمها ظهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. أحسن الله إليكم. الاغتسال من الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ الاغتسال من الجنابة يجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل رفع الحدث الأصغر بذلك الاغتسال، فإن الحدث الأكبر يدخل في ضمنه الحدث الأصغر، ومن هنا فإن من نوى بغسله عن الجنابة رفع الحدثين أو استباحة الصلاة فإنه حينئذ يرتفع معه الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالمقصود أن الاغتسال يرتفع به الحدث الأصغر بشرطين: الشرط الأول النية فينوي رفع الحدثين، والشرط الثاني أن يكون ذلك الاغتسال غسلا عن جنابة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل يجوز قطع الصيام إذا كان قضاء لأي سبب من الأسباب أم يلزمني الإتمام؟ قضاء صيام رمضان واجب من الواجبات، وبالتالي فإن من دخل فيه وجب عليه إتمام ذلك الصوم ولا يجوز له قطعه. أما من صام تطوعا مثل صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو صيام يوم وراء يوم، فإنه يجوز له أن يقطع ذلك الصوم ولو لم يكن عنده عذر، على الصحيح من قول أهل العلم كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته فوجد عندهم طعاما فطعم معهم وأخبرهم بأنه كان صائما، ومن ثم لا حرج على المتطوع في الصوم أن يفطر سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. أما من كان يصوم صوما واجبا مثل صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان عنده عذر شرعي يبيح له الفطر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا لمن شاركنا في ترتيب هذا اللقاء خيرا وسعة رزق ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام مغفرة لذنوبهم ورفعا لمنزلتهم ومحبة من عند ربهم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين تآلفا لقلوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. أما بالنسبة لهذه الآية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجماهير أهل العلم على أن المراد بها أداء هذه الصلاة مرة واحدة، وبعضهم قال بأن المراد بها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، وقال آخرون بأن المراد بذلك وجوب صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: قل آمين، فقلت آمين، قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. ولذا فإن الأظهر وجوب الصلاة والسلام عليه عند ذكره. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا كان متشاغلا بما يجب عليه أو بما يكون موطنا غير مستحسن للصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسقط هذا الوجوب. ومن أمثلة ذلك ما لو كان المرء مستمعا لخطبة الخطيب فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غير الخطيب. وهكذا فإن العبد أمر بالاستماع للخطيب والالتفات إليه دون غيره. ومثل ذلك ما لو كان الإنسان يؤدي الصلاة فإنه حينئذ لا يلزمه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بذكر واجب من قراءة للقرآن أو ذكر لألفاظ وأذكار السجود والركوع ونحو ذلك. ومثل هذا ما لو كان الإنسان مشتغلا بقراءة القرآن فإنه حينئذ لا يلزمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الآخرين له. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل عبر جوال البرنامج يسأل ويقول: في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، يسأل بارك الله فيكم يقول: هل صرف الزكاة على أهلها على الترتيب أم التخير؟ ذكر الله جل وعلا 8 مصارف للزكاة في هذه الآية، وقرن بينها بلفظ الواو، ولفظ الواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما يكون المراد بها مطلق الجمع. وبالتالي فلا حرج على الإنسان في أن يصرف زكاة ماله في أي أحد من هذه المصارف 8، ولا يلزمه في ذلك تقديم ولا تأخير. وكذلك لا يلزم الإنسان أن يخرج الزكاة في المصارف 8 جميعا، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر في هذا الحديث إلا مصرفا واحدا من مصارف الزكاة وهم الفقراء، فدل هذا على أنه لا يجب استيعاب الأصناف 8 عند إخراج الزكاة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل يقول: هل في القرض زكاة؟ القرض عمل صالح يثاب به من دفعه، ويجوز ويباح لمن أخذه. والقرض هل فيه زكاة؟ نقول هذا فيه تفصيل. التفصيل الأول أن القرض له جانبان: جانب من دفعه وجانب من أخذه. فأما بالنسبة لمن دفعه فإن صاحب القرض إذا كان قرضه على من كان موسرا مليئا وكان باذلا للقرض متى طلب منه، فإنه في هذه الحال يجب على صاحب القرض إخراج زكاة عن قرضه، وذلك لأنه مال يملكه فوجب عليه إخراج الزكاة منه، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. وأما إذا كان من عليه القرض عاجزا عن السداد أو لم يمكن أن نستخلص حق القرض منه، فإنه حينئذ لا يدرى هل يعود المال إلى مالكه أو لا، ومن ثم فإن الملك لم يتم فيه لصاحب القرض، ومن هنا لا تجب الزكاة على صاحب القرض في هذه الحال. وأما بالنسبة لآخذ القرض فإنه إن أبقى المال في يده ولم يقم بإخراجه وإنفاقه وجب عليه أن يزكي ذلك المال الذي يوجد في يده لعموم النصوص الآمرة بإيتاء الزكاة من المال، وهذا مال في يده يتمكن من التصرف فيه، فوجب عليه أن يخرج الزكاة منه. وأما إذا اقترض المال فقام بإخراجه عن ملكه بأي سبيل، في بيع أو شراء أو هبة أو إبراء أو سداد دين أو نحو ذلك، ولم يعد من القرض شيء في يد المقترض، فحينئذ لا زكاة عليه لأنه لم يعد مالكا للمال. فإن قال قائل بأن صاحب القرض يخرج، ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.